والمسلمون ساهون لاهون، فماذا يكون الجزاء؟ سلط الله عليكم ذلا لا يجزو عنكم حتى تنفعوا جزيلا. لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الداء إذا أصاب المسلمين، لكنه لم يكتفي بذلك، فقد قابل الداء بالدواء بكلمة طيبة، ولكن المسلمين اليوم عنا غافلون. قال حتى ترجو لدين، هنا لكلمة وأرجو أن تكون قصيرة حتى نتفرغ لإجابتي على الأسئلة. حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه الدواء هو الرجوع إلى الدين، أول شيء ينبغي أن نلفت النظر إليه أن الدين كما جاء في القرآن الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تبارك وتعالى الآية الأخرى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدواء، إذا رجعنا إليه وتعاطيناه رفع الله عز وجل ما حل بنا من الذل. أصبح الإسلام اليوم له مفاهيم كثيرة وكثيرة جدا. وماذا نتحدث؟ أصبح الإسلام في بعض أصوله، في بعض عقائده، أقل ما يقال فيه إنه أمر مختلف فيه. فالتوحيد في بعض أقسامه، توحيد العبادة، أصبح شركا يسمى عند بعضهم عبادة. ولا أريد أن أتعمق في هذا لأنه لا مجال الآن، وإنما هي ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. كذلك بعض المحرمات أصبحت اليوم أقل ما يقال موضع بحث وخلاف، هل يجوز أو لا يجوز. خذ مثلا هذه الملاهي وآلات الفرس التي لا يكاد ينجو منها بيت مسلم، لا نعلم مع الأسف الشديد أن نجد من يقول بإباحتها، على الرغم من مجيء أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمها. أقتصر على حديث واحد كثيرة، ألا وهو قول عليه السلام كما رواه البخاري في الصحيح تعليقا: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الفرق، الحرى أي الحرب أي الجنة، وهذا واضح، لا يستحلون الفرق والحرير أي الحرير الحيوان الغمرة والمعاجم. عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاجم على المحرمات الثلاث، وهي الزنا والحرير والخمر، عطف عليها فقال والمعاجم. ما هي المعاجم جمله؟ اذا رجعتم الى كتب اللغه وقواميسها لوجدتموهم يقولون المعاجم هي آلات الطرف. مع هذا النص الصريح من جهة إلى أحاديث أخرى، ومن جهة أخرى اتفق الأئمة الأربعة على تحريم المعاجم، مع ذلك لا نزال نسمع إلى اليوم بأنه لا مانع من آلات المعاجم والطرف من باب التسلية والترويع للنفس. إذن حينما قال الرسول عليه السلام إن العلاج أن ترجعوا إلى دينكم، بأي مفهوم يجب أن نفهم هذا الإسلام الذي هو العلاج؟ بمفهوم قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر

عنه صلى الله عليه وسلم كمثل قوله: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. الكذاب الأول هو الذي اختلطه الوضع والصواب، والكذاب الثاني هو الذي ينشره إما تحديثا وإما خطابة وإما وعظا وإرشادا، هذا هو الكذاب الثاني. هذا أمر منتشر اليوم بين المسلمين، فكيف يكون المسلمون وهذا حال من أحوال التي انقرضوا فيه عما كان عليه السلف الصالح؟ دخلت الأحاديث الباطلة بين الأحاديث الصحيحة، فاختلط الحق بالباطل واختلط الكاذب بالدال، فإذا المسلمون اليوم لا يعيشون على الإسلام مصطفى. فلا بد من تصفية الإسلام أولا من مثل هذه الأحاديث الضعيفة والله. ثم من منكم يخفى عليه كثرة الإسرائيليات المنتشرة في أصول كتب التفسير؟ قبل ساعات قليلة يعني سؤال أما يذكر في بعض كتب التفسير مما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في يوسف وامرأة العزيز: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يذكر هنا أشياء قبيحة جدا جدا على وتنسب إلى النبي المعصوم يوسف عليه الصلاة والسلام الذي عصمه الله عز وجل وأثنى عليه خيرا في نفس القصة. تهزى وينسب إليه ما لا يجوز أن ينسب إلى مسلم عاجز أنه هم أن يصب شركة اللباس. تخيل أن أباه يعقوب عليه السلام يعض على إصبعه فترك وأعرض عن امرأة العزيز، أشياء وأشياء. منها أيضا أنه رأى امرأة العزيز لما هلمت به بادرت إلى صنم كانت تعبده من دون الله فألقت عليه ستار، سألها: لما فعلت هذا؟ قالت: لكي لا يراني. فتذكر في يده يوسف عليه السلام، زعم تذكر الله فرجع ما كان. كل هذا مبثوث في كتب التفسير ويقرأه كثير من الجماهير على أنها جاءت حقائق في كتب التفسير. أضف إلى ذلك قصة الشيطان الذي سرق خاتم سليمان، وهذا مذكور في تفسير الخازن مثلا. والثاني هذه الكتب يجب أيضا أن تصفى من مثل هذه الإسرائيليات، بالإضافة إلى ذلك أن تصفى من التأويلات التي جاءت من المتأخرين من بعض المفسرين على خلاف تفسير السلف الصالح التي رويت بالأسانيد في الكتب المعتمدة من كتب التفسير كتفسير محمد بن جرير الطبري الحافظ المؤرخ المحدث، وهو من أئمة السلف في هذه العلوم كلها، وكذلك الإمام ابن كثير الدمشقي في تفسير المشهور به، حيث ينقل في تفسير الآيات الروايات التي وردت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين. يجب أيضا تصفية كتب التفسير من الإسرائيليات والتأويلات الرديفة المخالفة لما كان عليه سلفنا الصالح. هذا كله داخل في باب تصفية. ثم ماذا نقول مما أشرت إليه آنفا، أن نوعا من أنواع التوحيد انقلب بسبب الجهل إلى نوع من الشرك وعبادة غير الله. من منكم لا يعلم أن هناك قبورا في بلاد المسلمين يطاف حولها كما يطوف عباد الله حول البيت الحرام أو الكعبة المحرمة؟ من منكم لا يعلم

أو بنبي من أنبيائه المصطفين والأخيار شيء، ومناداة هؤلاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم في الشدائد شيء آخر. الاستغاثة هو من أشد ينافي التوحيد العبادة التي نحن دائما نذكرها بألسنتنا اتباعا لكتاب ربنا، حينما نقول في كل ركعة من صلواتنا إياك نعبد وإياك نستعين، كما أن معنى إياك نعبد أي وحدك نعبد، فذلك وإياك نستعين أي وحدك نستعين. مع ذلك تجد الملايين المملينة في العالم الإسلامي يستعينون بالموتى بزعم أنهم وسطاء بينهم وبين الله تبارك وتعالى. لا أريد الخوض في هذا، فإنه الحمد لله أصبح اليوم كثير من المسلمين على بينة من أن الاستعانة والاستغاثة بالأولياء والصالحين هو في كل العبادة. أما التوسل ففيه بالطبع التوسل هي في الحقيقة من حيث دلالتها اللفظية هي مسألة خلافية، لكن من حيث واقعها في العالم الإسلامي فهي لها صلة بالعقيدة، وأنها تنافي التوحيد الخالص. وهذا يحتاج إلى شيء من البيان، فلا تؤاخذوني إذا أطلت بعض الشيء. التوسل بالمعنى الأول الخلافي هو أن يقول القائل: اللهم إني أسألك بمحمد أن تغفرني. هذا فيه خلاف، ولكن ليس كل خلاف له حظ من النظر. من أجل ذلك قال الله عز وجل في الآية السابقة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، إلى آخر الآية. أريد أن أقول المسألة فيها خلاف، فيها خلاف صحيح، لكن الخط أن توسل إلى الله بعبد من عباد الله ليس من الشرع في شيء. أما هل له علاقة بالعقيدة أم لا فهو مسؤولين. أقول فيها خلاف لأن إماما من أئمة المسلمين الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى الإسلام الصحيح بفضل رجوعهم إلى الكتاب والسنة خلافا للمذهب الذي عاش فيه، وهو المذهب الزيدي الذي عاش فيه بعض العلماء ممن نقدرهم لأنهم لم يتعصموا لمذهبهم، وإنما رجعوا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله كما هو واجب في المسلم. أعني بذلك الإمام محمد ابن علي الشوكاني صاحب كتاب نيل الأنصار شرح منتقى الأبطال. هذا الرجل القاضي يذهب صراحة إلى جواز التوسل إلى الله في محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم الحديث الأعمى على ظاهره، فهو مأجور على كل حال لأنه إمام مجتهد، واجتهاده برجوعه إلى الكتاب والسنة هو الذي أنقذه من الزيدية والانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة. فهل تقول بأن الإمام هذا الشوكاني هو مشرك؟ هكذا، لكن غاية ما نستطيع أن نقول إنه مخطئ. لما؟ لأنه فهم حديث الأعمى فهما خطأ خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح. ولعلكم تلاحظون أنني أدلل حول كلمة السلف الصالح، يعني أعتقد أن الدعوة الواجبة من الدعوة إلى الكتاب والسنة دعوة واجبة، وهي الخلاص مما فيه المسلمون اليوم من الذل والهوان والفرقة ونحو ذلك، لا يكفي الاقتصار في الدعوة إلى الكتاب والسنة فقط، بل لا بد بالنسبة إلينا نحن المتأخرين في هذا القرن أن نضيف وأن نضم إلى الدعوة إلى كتاب الله وحديث رسول الله كلمة عظيمة جدا، وهي على منهج السلف الصالح، لأن الجماعة هم سلفنا الصالح. لذلك فتفسير إمام الشوكاني لحديث الأعمى كان خطأ، لأنه خالف ما جرى عليه سلفنا الصالح. لعل بعضكم يتساءل عن شيئين اثنين يتعلقان بقول حديث الأعمى، الأول ما هو حديث الأعمى، والآخر ما دلالته. حديث الأعمى كما جاء في سنن الترمذي وسليم أحمد ومستدرك الحاكم بالسند الصحيح، أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك. قال: أدعو يا رسول الله، ما عنده صبر. فاختار ما خيره الرسول عليه السلام بين اثنين، اختار أدعو، قال أدعو. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خيره بين أحد شيئين أنه سيأتي بما وعده، ولكنه أراد أن يشغله بالتوسل المشروع إلى الله بالطاعة والعبادة. ولذلك قال له: إيت الميضة وتوضأ وصل لله ركعتين، ثم قل هنا الشاهد، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. فتوضأ الرجل وصلى ركعتين كما أمره رسول عليه السلام، ودعا بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عليه السلام إياه، فرجع بصيرا كأن لم يكن به. هذا هو نص الحديث. تمسك الشوكاني وجماهير المتأخرين الذين يذهبون إلى جواز التوسل بقول الرسول الأعمى أن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، أخذ هذا التوسل بظاهره بنبيك، علما أن هذه الجملة من حيث الأسلوب العربي فيها كما يقول النحويون مضاف محذوف، مضاف محذوف، كمثل قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. القرية لا، أهل القرية. العير لا، أهل العير. كذلك هنا بنبيك لا بد من تقدير مضاف محذوف، وهنا الخلاف. فما هو هذا المضاف المحذوف؟ في مفهوم الشوكاني وأمثاله بنبيك يعني بذات نبيك، بحرمة نبيك، بمفهوم الآخرين من أتباع السلف الصالح بنبيك أي بدعاء نبيك. لا بد هنا من تقدير مضاف محذوف، فإما هو الدعاء وإما هو شخص الرسول عليه السلام وذلك. فما هو الصواب؟ لو أننا تأملنا في سباق القصة وسياقها لوجدنا الفكرة ينسجم مع التأويل الثاني، أو بالمعنى الصحيح التقدير الثاني، وهو بدعاء نبيك. لأننا نتساءل: لماذا جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا صراحة يطلب منه الدعاء أن يدعو الله له أن يعود بصيره. ثم لما سأله وعده رسول الله عليه السلام خيرا بين اثنين منها الدعاء له، فاختار الرجل أن يدعو له رسول الله عليه السلام. إذا نحن من أول قصة إلى هذه اللحظة لا نزال عند الدعاء، ليس هناك ذكر لغير الدعاء كشخص الرسول عليه السلام أو ذاته المباركة، هذا لم يأتي بعد له ذكر إطلاقا. نجد في الدعاء الذي علمه الرسول عليه السلام إياه أنه قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني أتوجه بك. أيضا هنا يعود نفس التقدير الشرعي بك، إما بشخصك وإما بدعائك. فما الذي دل حتى الآن؟ هل هناك للشخص ذكر؟ الجواب لا، وإنما الدعاء، ويتأكد هذا بتمام الدعاء. إني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه بي. ما معنى شفعه بي؟ اقبل شفاعته بي. ما هي شفاعته عليه السلام؟ هو دعاؤنا. إذن هذا دليل ثالث أن القصة كلها تدور حول التوسل بدعاء الرسول عليه السلام وليس بشخصه. يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه فيك، أي اقبل دعاءه فيك. والأعجب من هذا كله تمام الحديث: وشفعني فيك. كل منا يفقه ويفهم أن يشفع الرسول بهذا الضمير، لأننا نحن كلنا بحاجة إلى شفاعة الرسول عليه السلام، هو المحضر، وليس هو بحاجة إلى أن يشفع له أحد. فكيف يكون الأعمى بتعليم الرسول وليس بإخبار من عنده وشفعني فيه؟ ذلك لأن الشفاعة إذا عرفنا مما سبق أن المقصود بها الدعاء واضحا جدا من قوله وشفعني فيه، أي اقبل دعائي لأن تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. انتهت القصة، وكما ترون كلها تجلد من أولها إلى آخرها أن الرجل إنما توسل بتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم له بدعائه صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر هكذا وهو كذلك يقينا، ما ثمرة الخلاف بين هذا التفسير الصحيح الراجح وبين ذلك التفسير الضعيف المرجوح؟ ثمرة الخلاف أنه على القول الضعيف إذا كان الأعمى توسل بذات الرسول وشخصه، فذات الرسول وشخص باقية إلى يوم يبعثون ثمانية، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل عشاء الأنبياء. فذات الرسول شخصه لا يزال تبلغه. فإذا كان الأعمى توسل بذاته فهي موجودة، ولذلك يعممون الحكم إلى يوم يبعثون. أما على التفسير الآخر وهو التفسير الراجح الصحيح، فإذا كان التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مجال الآن إلى أن يتوسل المسلم بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة، منها أننا لا نستطيع أن نصل إليه كما استطاع الأعمى أن يصل إليه، وهذا هو من فوارق الحياة الدنيوية عن الحياة البرزخية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس في مسجده، وكان لا يجرؤ أحد من أصحابه أن يتقدم بين يديه، والآن من يصلي في مسجده؟ أمثالنا من المسلمين. كيف يصلي ورسول الله بجانبه حي في قبره؟ لأن حياته عليه الصلاة والسلام في قبر حياة برزخية لا يعرف حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. لهذا ما دام ليس من الإمكان أن يأتي الإنسان إلى الرسول عليه السلام وأن يسأله الدعاء كما فعل الأعمى ثم يستمع هل وافق الرسول على طيبته ووعده خيرا أن يدعو له فيبيع هذا الطالب الجديد فيتوسل بدعاء عليه السلام؟ هذا غير ممكن. من هنا جاء التفريق الذي يذهب إليه علماء السلف ثم يتأوله الخلف تأويلا باطلا ويتهمونه بما هو براء منه براءة الذكر من ذلك يعبد. السلف يقولون ما دام أن التوسل هذا كان بدعاء الرسول عليه السلام وهذا لا يمكن الآن بسبب أنهم دخل إلى الرفيع الأعلى، يتأول قولهم هذا المخالفون له بعناد وبغي واعتداء يقولون أن الرسول مات، ومن الذي يقول أنه لم يمت؟ والله يقول إنك ميت وإنه ميت، لكن مع ذلك يثبتون له عليه الصلاة والسلام من الحياة البرزخية الروحية ما لا مثل لها عن غيره عليه السلام. فمن خصوصياته كما قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فللرسول صلى الله عليه وسلم في قبره أسمى حياة برزخية لغيره من إخوانه الرسل والأنبياء، ولكن هذه الحياة منفصلة تماما بين حياتنا، فلا نستطيع أن نعامل نبينا بعد انتقاله إلى الرفيع الأعلى كما عامله أصحابه الكرام من ذلك الضريح. إذن حديث الأعمى يدور حول التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا جرى السلف الصالح كما جاء في صحيح البخاري. لما أصيب الناس بالقحط في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الناس يستسقي وفيهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك الآن بعم نبيك فتسقينا، يا عباس ادعو الله لنا، فيدعو فيشقر. هذا عمر وصحبه الكرام كلهم يقرون عمر بن الخطاب على قوله اللهم إنا كنا إذا أجذبنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، والآن كأنه يقول لا مجال للتوسل بنبينا، لأن التوسل بالنبي وضع لكم أن المقصود توسل بدعائه. فهم حينما كانوا يتوسلون بالنبي بالاستسقاء هل كانوا يضعون شخص الرسول أمامه وانتهى الأمر، أم فعلوا به كما قال عمر بن الخطاب وصحبه مع عمي العباس حيث قال لهم خذوا الله لنا، وهذا ما كان الرسول يفعله كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم يوم الجمعه لما دخل رجل اعرابي من باب ابواب المسجد فقال يا رسول الله هذه الاموال والعيال منقذه الامطار فادعوا الله لنا. فقول هذا الرجل ادعوا الله لنا هو توسله بنبينا صلى الله عليه وسلم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى بان الافطار وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا، وفي روايه اللهم اغثنا اللهم اغثنا، فسقوا سفها وكانت السماء تمطر كافواه البر الى اخر الحديث. والخلاصه اذا كان الامام الشوكاني يقول جواز التوسل توهما منه وفهما خطا لحديث الاعمى فهذا هو ماجور عليه ولا يضل لا هو ولا من يرى رأيه فضلا عن أنه لا ينكر الطبع، ولكن وهذه النقطة الشاسعة والتي تتعلق بمنافاتها للشرك أو منافات التوسل هذا للتوحيد ووقوع صاحبه في الشرك حينما يقترن به ما يجب. حينما نناقش الناس ونحاول أن ندلهم على التوسل المشروع الذي كان عليه سلفنا الصالح ومنهم الأئمة وعلى رأسهم الإمام الأول من الأربعة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الذي قال: أكره أن يسأل الله إلا بالله، أكره أن يسأل الله إلا بالله. والتوسل المشروع هو التوسل بإذن قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا التوسل هو توسل الإنسان باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بعمله الصالح أو بدعاء رجل صالح، ماذا له إلا الظروف ولسنا الآن في صددها. إذا أردنا أن نفقد الناس إلى هذا التوسل المشروع وأن يدعوا هذا التوسل غير المشروع بادرون بقوله، فهنا لعل الرجال قال: يا أخي أنت إذا كان لك حاجة عند ملك أو أمير أو وزير، هل تستطيع أن تخاطبه وجه لوجه أن لا بد لك من أن تسقي الواسطة بينك وبينه؟ فأقول أنا متبادل لا بد من هذه الواسطة، فيظل المسلم بغلاوته وغفلته وجهالته أن الحجة قد أقيمت علينا نحن. فإذا رجعنا لنقول له: يا أخي أنا أسألك الآن، إذا كان عندك الميراث أو الميراث أو أرض من أولاد رؤوس الكبار الذين أكثرهم وضع الحج باتفاق بينهم وبين الشعب، إذا كان عندك أمير لا يمكن لعامة الشعب أو قرب مصر الشعب أن يكلمه وجها لوجه كما كان أصحاب النبي يفعلون مع رسول الله عليه السلام، وكما كان الناس في زمن عمر الخطاب يخاطبونه أيضا وجها لوجه، حتى قال بعض المعاصرين خطأ إنه أول في مخاطب في الإسلام تعبير خدمتي وهي صحيح تصريحه على المسلم. المهم ترى فهذا الأمير الذي تخاطبه مباشرة دون واسطة خير عندك أم أمير ثلاثة؟ لا يستطيع المسلمين إلا أن يقول الحق في الواقع، يقول هذا هو الأمير الذي يكلمه كفاحا بدون واسطة بدون خلاف هو خير من ذلك. إلا أن نقول يا مسلم أنت لا ترضى أن تشبه الله بالأمير العادي الذي تكلمه الرعية وكل فرد من أفرادها بدون واسطة، تأبى أن تشبه الله بهذا الأمير العادي ولو أنك شبهته وتحرته، مع ذلك تأبى أن تشبهه بالأمير العادي فتلجأ إلى أن تشبهه بالأمير الظالم. إذا اقترن التوسل مثل هذا التشبيه على شك أنه شرك، والآن في العالم الإسلامي تلاقي مكتوبة في كتب تسمى بعضها بدلائل الخيرات وبعضها بدلائل الدلائل وما شابه ذلك من أسماء كثيرة فيها توسل إلى الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما هو نوع التوسل الذي يعنونه؟ هذا التوسل الذي وقف عنده الإمام الشوكاني وأمثاله جاء الوسع في هكذا فنحن نتقرب فيه الله أكبر، أن يعنون هذا التوسل الذي نسمعه منهم دائما وأبدا، مش ممكن الإنسان أنه يتكلم مع الأمير إلا بواسطة، فرب العالمين لا سيما أنهم يضيفون أحيانا إلى ذلك تعبيرا باطلا، نحن نحن لا نستطيع أن نكلم الله إلا بالنواسط الرجل الصالح. نقول لهم في ذلك: أين أنتم من قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي تعال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون. ذكر علماء التفسير في سبب نزول هذه الآية أن أعرابيا جاهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ربنا قريب فلناديه أم بعيد فلناديه؟ فجاء الجواب وإذا سألك عبادي عني أكون قريب أجيب دعوة الداعي تعال في هذه الآية. وهذا القرب قد جاء ذكره أيضا في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكانوا إذا علوا شرفا كبروا الله وإذا هبطوا واديا سبحوا الله ورفعوا بذلك أصواتهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم اربعوا اشفقوا على أنفسكم إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فمن كان من الأجل بهذا القرب هل هو بحاجة إلى وساطة المتوسل؟ هكذا. إذا باختصار نقول التوسل نوعان، نوع مختلف فيه والصواب أنه غير مشروع لأنه خلاف السنة، ونوع هو الشرك بعينه وهو من يقتني تعليل تجويده بقياس الخالق على المخلوق التاجر وليس له كان قياسا على المخلوق الصالح. وكله كفر لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها علماء العصر الحاضر، والذي نراه أنه ليس هناك حديث صريح في شرعية هذا الوضع بعد رفع الرأس من الركوع، بل نجد في حديث وائل بن حجر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما أنه لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من قيام وركوع وسجود ذكر الوضع في القيام الأول ولم يعد إلى ذكره في القيام الثاني بعد الركوع، وإنما ذكر التحميد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قال سجد عليه السلام مكبرا، وهكذا تابع سياق صلاته عليه السلام. فنأخذ من هذا أنه لو كان في علم وائل الوضع في القيام الثاني بعد الركوع تذكره كما ذكره في الأول. بالإضافة إلى هذا جاءت رواية مختصرة عن وائل بن حجر في سنن النسائي ظاهرها الوضع في المكان الثاني أيضا، وهو يقول أو قيل عنه وهذا هو الصواب أن نقول أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع يمنى اليسرى، كان إذا قام مطلقا يشمل القيام الثاني كما يشمل القيام الأول. لكن هذه الجملة مختصرة من حديثه المطول، حديث المطول ذكر القيام، القيام ذكر الوضع في القيام الأول، وكما ذكرنا آنفا لم يتعرض للوضع مرة ثانية في القيام الثاني. ومثل هذا يوجد في الأحاديث، أي يأتي بعض الرواة فيقتطع قطعة من حديث ثاني، وبسبب هذا القطع والفصل للجملة من مكانها تعطي الجملة إلى ذاك معنى أوسع مما كانت في موضعها حين كانت في موضعها. وطريقة أهل العلم في الحديث في هذه الحالة أن يضم الفرع إلى الأصل، أن تضم هذه الرواية المختصرة إلى الرواية الكاملة، إلى ذاك نجد محلها بسبب الرواية الكاملة، وإلى محلها في القيام الأول. وأنا أضرب لكم مثلا واضحا، يأتي حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة، كان يشير في الصلاة. يأتي حديث ثاني كان إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه. تأتي رواية ثالثة كان إذا جلس في التشهد في الصلاة أشار. ترى على أي رواية تكون إن شاء الله؟ لا شك أن تكون على الرواية التي فيها التحديد الأكمل. رأيت كان يشير في الصلاة، مش واضح وين كان في الصلاة مثلا، هل أفعل هكذا؟ أي إشارة وضع وإشارة. إذا أردت أن تؤمن نص الحديث الأول كان يشير في الصلاة، أنا أشير في الصلاة، وفي أي مكان أشير في الصلاة. لكن هذا لم يأتي في حديث مطلقا أن الرسول عليه السلام كان يفعل هكذا. ننتقل إلى الرواية الثانية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه. جلس في الصلاة جلوس بين السجدتين، هل صحت الرواية بالإشارة بالإصبع بين السجدتين في غير هذا النص العام؟ الجواب لا. نأتي إلى الرواية الثالثة والأخيرة، كل هذه الروايات صحيحة من حيث الرواية والسند وثقة الرجال فهي ثالثة. الرواية الأخيرة كان إذا جلس في التشهد أشار، إذن الرواية الثالثة تقضي على الروايتين وتحدد الإشارة التي أطلقت إطلاقا عاما في الحديث الأول، وتقيد الإشارة التي قيدت بالجلوس في الحديث الثاني، لتصبح القضية أن الجلوس الذي فيه الإشارة إنما هو جلوس للتشهد. هكذا يجب أن يؤخذ من الحديث ما كان أوضح وأبين وكان مفصلا لما هو مطلق غير مبين. هذا الرأي في هذه المسألة. وعلى كل حال فيجب على كل مسلم أن يكون دائما متبعا للدليل، ولا يكون خلاف قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: لا تكونوا إما تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم على أن إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإذا أساءوا فلا تظلموا. نعم أحسنت. أنا قلت وعلي ما قلت، قال ابن مسعود، لأن الصواب أن هذا الحديث لا يشق رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موثوق على ابن مسعود الذي رفعه بعض الرواة عنه قطعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كلام ابن مسعود. الشاب قيامه في مؤسسة حكومية كالجيش أو الشرطة مثلا، هذا الشاب ملتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي لحياته، ولكنه يجد مضايقات تكاد تكون يومية في هذه الناحية، بحجة أن الضابط يجب أن يظهر بمظهر لائق وحسن، أي أنه بإعفائه للحياته لا يكون مظهره حسن. فهل لهذا الشاب أن يستقيل من هذا العمل أو يخفف من لحيته؟ يعني أنا أقول له يجب أن تثبت حيث أنت وتظل أنت ولحيتك المبارك ولا تأخذ منها لتثبت للناس أن المسلمين اليوم هم متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت المضايقات. ما قيمة هذه المضايقات؟ لا نجلب ولا نخبس ولا نصيبنا ألم في سبيل الله إلا كلمة. نحن مع الأسف في عمان تخلق لحية رجل رغمان به، وفي سوريا وقع الحوادث، ومنهم صار لنا ما استطاعوا أن يحلقوا لحيته إلا بعد أن كبلوه بالأغلال ووضطوه بالسارية وحلقوا لحيته رغمان به. مع ذلك بعد يومين ثلاثة بارك الله له فيها وعادت سيرتها الأولى. فما الذي يمنعكم أنتم في هذه البلاد؟ وأشعر أنكم تعيشون في نعمة كبيرة جدا بالنسبة لبلاد أخرى. أنا خشيت أن يكون كمان السؤال أنهم يحلقون لحيتهم رغم أنفه. أما إذا وقف الأمر أنهم ينازعونه في لحيته ويستخدم بعض كلمات ويقولون كلمات، أنا أقولها صريحة، لأن الأمر كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا أذكر أولئك الرؤساء أو القوات الجيش الذين يقولون للملتحين المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقولون له يجب على المسلم الجند خاصة أن يظهر المظهر اللائق، أقول لهؤلاء الآمرين بخلاف أمر نبيهم لو أنكم تدرون ما تقولون لكفرتم، لأنكم تستهزئون وتستقبحون هيئة الرسول عليه السلام حيث كانت لحيته لحية جميلة، وحيث أنه عليه السلام لم يقتصر أنه أمر الناس بأن يقتدوا به بل قال لهم حف الشارك وعاف اللحى وخالق اليهود والنصارى. فهذا النظام في الجيوش الإسلامية اليوم مع الأسف على اختلافه من غيرها كما أشرت آنفا ليس نظاما مسلما أبدا، لكن كما قلت لكم أنتم لا تزالون بشيء كثير ما زلتم ترون جنودا متمسكين بالحرب فأنتم في خير. أما في مثل الأردن لا يمكن أن ترى جنوديا ملتحيا. في سوريا وهذا من عجب الوضع هناك بحيث أن الحكم كاتب، مع ذلك يوجد هناك بعض الحريات لأنهم يعفون عن القانون. لذلك نحن نوصي كل من الآمر والمأمور المذكورين في السؤال نوصيهم بأن لا يخالفوا شرع الله تبارك وتعالى. الملتحي لا يطيع الآمر بأن يطيح بلحيته وأن يرمي بها أرضا، لأن الرسول عليه السلام يقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ونذكر الآمر لأنه لا ينبغي له إذا كان مسلما، وأنا أظن أنكم أيضا في نعمة أخرى حيث لا يحكمكم كافر كما هو الشأن في بعض البلاد الإسلامية الأخرى حيث يكون الضابط غير مسلم فيتحكم المسلم ويوجهه للمدة التي تناسب الكفر وضلاله. لا يوجد عندكم الحمد لله شيء من هذا، ولكن ذكرى وذكرى تنفعون. هل يجوز لطالب العلم ان يقصر اذا سافر لمده 4 سنوات او 5 سنوات للدراسه؟ القصر انما يشفع من مساجد، واذا كان هذا الطالب يذهب ليدرس 4 سنوات فهو مقيم ومستقر، ربما يكون استقراره في بلاد الغربة خيرا من استقراره في بلد الإقامة، فكيف يجوز لهذا أن يظل يقصر في الصلاة؟ القصر في الصلاة إنما هو للمسافر، وهذا مقيم وليس للمسافر. نعم في هذا القدر الكفاية. نعم. لا سامحونا بهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.